أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين من جملة الأحكام التي تقدمت الإشارة إليها مسألة بيع أحد مثقالين مثقال جيد بمثقال رديء لكن يشترط جبرا لكون الطرف الآخر رديئا يجبر ذلك باشتراط ماذا خياط الثوب مثلا فهل هذا صحيح أو لا تقدمت الإشارة إلى أن هذا حرام من جهة كونه ربا لأن الزيادة متحققة والزيادة حكمية والزيادة الحكمية احنا عممنا الربا إليها. يبقى شيء آخر، هل هناك من مخلص عليكم السلام للفرار من ذلك الوصول إلى نفس النتيجة لكن ماذا من دون محذور الربا؟ الجواب سلام عليكم ورحمة الله، الجواب أنه نعم يمكن أن يصار إلى جواز إلى نفس النتيجة والمعاملة صحيحة بأن هكذا ما يجي يقول بعتك هذا المثقال بذاك المثقال الرديء وبشرط خياط الثوب، لا يقول له خط لي ثوبا أو أبيعك بشرط أنا أبيعك مثقال جيد بمثقال رديء أو أشتري منك مثقال ماذا رديء بمثقال جيد، فاشتراط البيع في ضمن الخياطة ما بي محذور، اشتراط الخياطة في ضمن البيع بي محذور. شبيه هذه القضية اللي يأجرون البيت ويشترط القرض رهن يسموه، قلنا اشتراط إذا يقول أقرضتك بشرط الإجارة هذا حرام ربا، الكل يوقع شنو يحرم ذلك. أما إذا لا قال آجرتك الدار بشرط الإقراض أو بشرط القرض هنا الجماعة أكو صححة لأن قالوا هذا إجارة بشرط القرض مو قرض بشرط الإجارة حتى يكون ربا جيد. خب أما أن بيع مثقال جيد بمثقال رديء واشتراط الخياطة حرام خو هذا واضح لأن عممنا الربا علما للزيادة الحكمية. وأما أن العكس صحيح خط لي ثوبا بشرط أن أبيعك أو تبيعني ذاك صحيح لا أقل لي صحته من جهة صحيحة أبي ولاد اللي بالأمس قريناها. هسه الآن فرد دليل آخر نريد نجيب على صحة ما ذكرنا وهو خط لي ثوبا بشرط أنا أبيع، نقول حتى لو ما عندنا رواية صحيح الكناني يمكن أن نقول القاعدة تقتضي الصحة. ليش؟ لأنه لما نتبدل المثقال الذهب مثقال الذهب الجيد أو الرديء بالجيد خب هنا في بلي لأن النفس الإبدال هذا هو في الواقع أجرة الخياطة. منتجي تقول له خيط لي خو خيط لي يحتاج أجرة لو لا وذاك قاعد على باب الله خو ما قاعد متبرع، مرة تقول له خيط لي وإلك $100 أو مرة تقول له بشرط أن فهذا بشرط أن أبيعك تبيعني جيد بردي هذا في الواقع أجرة الخياطة وأجرة الخياطة خو ما بيها مشكلة من الناحية الشرعية مجد ولا. لذا قال فهذا إذن حتى لو ما عدنا صحيحة الكناني يمكن أن نوجه هسه هذه ماشية مو ماشية هذا بعد عهدتها على الفقيه. قال بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك، يعني للصحة في هذا الثاني خطلي بشرط، لأن إبدال الجيد بالرديء وقع أجرا أجرة للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطا في البيع لتلزم الزيادة. هو شو وقت ربا يصير؟ فإذا كان عندك مثقال بمثقال وتشترط الخياطة، هذا هنا زيادة. أما إذا تقول له خيط لي وأجرتك أن تبيع الكذا بالكذا، هذا ما بي شيء. إذا بدل ما تيجي صريح تقول أجرتك كذا، تقول بشرط أن، فقد يقال أنه هذه مشكلة ما موجودة. جيد. وأما عدم تحقق، اذكرنا من جملة الأحكام اللا ربا بين الوالد وولده والزوج وزوجه، أربع موارد ذكرنا، أربعة موارد، بين الزوج وزوجته، بين الطبيعي، بين الزوج وزوجته يعني، وبين الزوجة وزوجها من طرفين، بين الوالد والولد يعني الذكر والأنثى، مو الأم، الوالد الأب، شيل الوالد حط الأب، بين المالك والمملوك، بين شنو بعد، المسلم والكافر الحربي، لكن بشرط أن يأخذ هذا في الأخير، المسلم يأخذ الزيادة مو الحربي يأخذ الزيادة. خب هذا شنو دليلا؟ لما نقول عليكم السلام لا ربا، مو المقصود نفي الموضوع حقيقة، لا أريد ننفي الحكم لكن بلسان نفي موضوع، هذا أحد أنحاء بيان نفي الحكم عندنا في الشرع واللغة والعرف، ينفي لك الحكم لكن مو بلسان نفي الحكم. مرة ابتداء يقول لك لا حرمة في الربا بين ال، هنا نحافظ على الموضوع فقط نفى الحكم، قال لا حرمة في الربا بين، ومرة لا يجي رأسا ابتداء يقول لا ربا، هو مو بيدين في الموضوع، نفى الموضوع، نفى الحكم لكن بلسان نفي. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك بعض الروايات نقرأها. قال وأما عدم تحقق الربا بين من ذكره فقد دلت عليه بعض الروايات الضعيفة. لما قال لك ضعيفة اعرفت على أنه شنو المسألة، مو صافية دافية. لما ضعيفة تقدر تتمسك بها أنت الفقيه لو لا؟ الجواب لا تستعجل. جواب شو تقول؟ إذا كانت ضعيفة تقدر تتمسك بها، جاي أسألكم، تقدر تتمسك بها أنت الضعيف؟ لا تستعجل بالجواب. إيه شنو؟ شفيت إذا لاتك الأولية مو بمكانها. إيه قول إذا عمل بها المشهور، وأنا كنت ممن يقول بانجبائي بالكبرى، الصغرى واحد ما تفيد، حينئذ إيه تفيدني. وإذا شنو، إما الصغرى عندي مو تامة وإما الكبرى عندي مو تامة، يكفي واحدة مو تامة مو إلا الاثنين، هنا أنا ما تفيد هذه الروايات. بلي لأجل أنه بعضهم أو المشهور قال بالحرمة، حتى لو أنا أناقش ما أقولهم بويا ترى والله اشتبهت، وجاي تقول لأجل ذولاك ما أفتي بالحرمة، لأن دليل ما تم لا ربا، الروايات ما تمت عندي، فالمناسب أقدر أحكم به من بالحرمة، لكن كرامة لأولئك وكذا ما أرد خالفهم، شنو ما أفتي وإنما أصير إلى أحسنت. قال كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام باب الربا. زين وين الربا؟ باب سبعة من الربا، حديث رقم ثلاثة، رواية زرارة وعن محمد يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، حلو، عن محمد بن عيسى، هذا همات حلو، محمد بن عيسى بن عبيد، يسموه محمد بن عيسى العبيدي، العبيدي. فمحمد بن يحيى الأول العطار، محمد بن أحمد بن يحيى اللي يروى عنه هذا منه، محمد بن أحمد بن يحيى، ما قلت أحمد بن محمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى إيه الأشعري صاحب النوادر اللي سمي كتابه النوادر بدبت شبيب، عن محمد بن عيسى هذا العبيدي اللي هنا أنا حلو، عن ياسين الضرير خربطها، عن حريز أو حريز عن زرارة. فإذا لأجل هذا ياسين الضرير شنو الرواية ما تكون معتبرة. قال ليس بين الربا وولده، ليس بين الرجل وولده، وبينه وبين عبده، يعني وبين الرجل وعبده، ولا بينه وبين أهله، يعني ولا بينه وبين أهله ربا. هنا هاي الرواية أشارت إلى من الأربعة إلى شقد؟ ثلاثة، بقى المسلم والحربي، هنا الرواية ما ذاكرته. خب، وهي ضعيفة بياسين الضرير، هاي الرواية الأولى. ورواية عامر ابن جميع أو جماع، مو عمر، عامر ابن، هذه همات شنو الشيخ الحر يقول وبهذا الإسناد، لما يقول بهذا الإسناد يعني لازم ترجع لمن، لما يقول وبهذا الإسناد يعني ترجع لمن إلى القبلة حتى تشوف شنو الإسناد، لما ترجع إلى القبلة تشوف يقول محمد ابن يعقوب عن حميد ابن زياد، حميد ابن زياد ايش قلنا؟ مين؟ من الناحية العقائدية مو من الناحية الوثاقتية، فمو تعبان، لأن الساعة احنا شغلتنا ويا الوثاقة مو ويا العقائد. اي خب، عن الخشاب اللي ببالي هذا حميد ابن كذا تعبان عقائديا، عن الخشاب بس هذا عمران ابن موسى الخشاب او موسى ابن الحسن ابن موسى الخشاب، اثنيناتهم لعله معتبرين، فمشكلة ما اكل لعله من هالناحية. عن ابن بقاح هذا هم ما بي مشكلة، عن معاذ ابن ثابت هذا خربطها، عمر ابن جميع هذا همات اي خربطها. فاذا من ناحيتين خب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله هي يعني بري، عن أبي عبد الله علي الظاهر هتشي، لأن يقول وبهذا الإسناد قال قال رسول الله، من قال الأولية؟ عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين، فهذا يظهر عن أبي عبد الله همات قال قال رسول الله مو أمير المؤمنين، وإلا عمرو بن جميع شودة إلى رسول الله، تصير مر تصير ضعيفة من ناحية ثالثة وهي الإرسال راح تصير. واضح؟ خب، قال ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم، لكن ولا خب، وهي ضعيفة بمعاذ ابن ثابت وغيره اللي قلنا شنو عمر ابن جميع، وبالإرسال إذا كان المراد رأسا عن رسول الله، لكن يمكن أن يكون، فلازم تراجع المصدر نشوف شنو عن أبي عبد الله قال قال رسول الله بعد إرسال ما أكون المراد عليه يفتبه شيء يكون عن الرواية أخرى شنو لو عندهم مثلا ذولا ما تمو ضعفاء سألت شنو مطرق التوثيق ما منحصر بهذا، فإما من جهة أنهم ضعفاء والرواية ضعيفة لكن مع ذلك هي مج بورة منجبرة فيقول بالكبرى، لو لا مو من جهة أخرى أصلا ذولا هم ابتداء مو ضعفاء طريق وبآخر هذا ترى كله أجر على قولت الإيرانية، وإلا يعني يمكن وإلا الطريق اللي يمكن توجيهه هو الانجبار. ياسين ضعيف رد في حقه مثلا أنه ضعيف، بس أنا مو ببالي أمس راجعت بس ما حفظتهم، لأنه بين موثق بين أبو النوادر وصاحب النوادر وبين اسمه حريز. أقول لك عن محمد بن عيسى، بين محمد بن عيسى أبو النوادر ينقل عن محمد بن عيسى. محمد بن عيسى ما نريد نفتح ملفه، لما نريد نفتح ملفه نشوف الشيخ الصدوق تبع فيه شيخه على محمد بن الحسن بن الوليد في أن ما ذكره صاحب النوادر زين عن أشخاص معتبرين، ذولا كله ناخذ به إلا استثنى ابن الوليد. الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق همات هو متأثر بشيخ ابن الوليد، هو همات استثنى واحد ممن استثني محمد بن عيسى. هل الذي لما يجي النجاشي لعله يقول محمد بن عيسى شو أنا أتعجب ذولا ليش استثنوا روايات النوادر اللي يرويها عن محمد بن عيسى؟ شو أنا ما أشوف أن محمد بن عيسى بي مشكلة، إنسان ثقة مرتب، ليش هذا الحسن بن محمد بن الحسن بن الوليد وإجا صدوق أما اتبعه وكذا ليش استثنى؟ ما را لا أرى فيه ما را بأتك في التعبير. فإذا يظهر محمد بن عيسى في حد نفسه إنسان ثقة، اجتهد محمد بن الحسن بن الوليد وقال صاحب الدبة صاحب النوادر إذا روى عن فلان أتوقف، وإلا هو ما يضعف محمد، لا ما يرويه الأشعري عن محمد بن عيسى في النوادر هذا يتوقف به، وإلا مو أنه يقول محمد بن عيسى ضعيف. ولذا أشكل على الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي لما يترجم محمد بن عيسى شي يقول ضعيف، يستشكل عليه بأنه هذا اجتهاد من الشيخ الموحدس، وفي التوثيق المعتبر شنو؟ الحس مو الحدس مو الاجتهاد. يقولون هذا شاف ابن الوليد والصدوق استثنى، يجب ذهنه خطر على أنه لأجل أنه ضعيف، فلذا ما يتعارض هنا توثيق النجاشي ويا تضعيف. مو احنا عادة شنو التوثيق ناخذ به إذا ما لم يعارض بالتضعيف، صحيح لو لا؟ هنا مثل السيد أخوي رحمة الله عليه يقول لا هنا معارضة ما تصير، ليش؟ لأن ليس كلا التوثيق والتضعيف حسيا، بل واحد حسي وواحد حدسي، فالحدسي لا يقاوم. هذا مجمل في حق محمد بن عيسى. خب قال ولا يمكن الركون إلى الروايتين المذكورتين كدليل عليما على عدم الرباحية الترابي بين بعد ضعفهما السندي إلا بناء على كبرى الانجبار بعمل المشهور. يظهر أن الصغرى منتهين منها، الكبرى شنو بعدنا متوقفين، لذا قال إلا بناء، وإلا إذا الصغرى ما مدغدغ فيها لازم نقول إلا بناء على كبرى الانجبار بعمل المشهور وثبوت وهو عمل المشهور. خب وإلا إذا ما تام الكبرى أو الصغرى أو كلاهما فالاحتياط يبقى أمرا مناسبا حتى شنو المشهور إلى احترامه. لا فتوى بعد ما عندك أنت، فإما إذا فتوى ما أكو لو تحتاط لو ترجع بيه تقلد شنو لا أعلم فلا أعلم مثلا. أي هو واجب الأحوط وجوبا حرمة الربا هتشي يصير. وأما جواز بيع العملة مع اختلافها، دولار بريال بدرهم بتومان بدينار، هو شنو هنا بيع؟ البيع وين الربا أكو إذا كان هنا مكيل موزون؟ ماكو مكيل موزون. فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين وعدم كونهما من المكيل والموزون، فأنت شرط لا أقل من الشروط الثلاثة شنو ما متوفرة من هذا؟ هو شرط واحد يكفي، إذا ما توفر كافي لرفع الحرمة. هنا شرطين الحمد لله. صار العرق مثلا صير لما ما يصير لانه فرضا يعني وزن كتب صار مثلا قيمته خفيف صير ولا لا لازم يكون ثابت ثبوت اصلي يعني مش عرق. لا هذا ما يأثر بعد مع اختلاف العملة ما بيه هذا بعد يعني تقول صعد نزل الدولار مثلا صار يتعامل بالأموال كوزن صار عمل علاقة الله يعني كان عمل كثير متدني ذاك مو بالوزن يريد يتعامل ذاك بدال ما يجي يحسبهن يقول أنا هذا بشكل شنو الجوز هو بالعدد لكنه سأل وانا أحسب لك فرض مليونين جوز جاي أبيع لك خلنجي نتخذ شنو نقول تعال ناخذ فد مقدار نحسبهن ألف جوزة نعيرهن نشوف كيلو نقول يا أبا تعال بالله هذا هو هذا طريق للعدد مو إلى موضوعية يعني. أي هذا يبقى أنه بلا وزن جاي يباع وكلاهما همة مو موزون ننسى حتى لو هذا $10 يجي يوزن ما يوزن. قال وأما جواز بيع العمل خب وإذا قلت هسا قد فرز واحد يجي يقول لا تبيع دولار كذا هذا هم يجي الربا إذا كان مثلا اسأل الآن الدولار ايش قد الدولار مثلا 375 ريال مو شي إذا بأربعة هذا زي رب احنا ايش قلنا الآن انتهينا ايش قلنا ليس ربا لأن لا مكيلو موزون ولا جنس واحد اسا قد واحد يجي يقول يمكن أن يمكن أن نقول بالربوية تحقق الربوية هنا من جهة ملاحظة الرصيد هذا الدولار يعبر عن رصيد وراءه وإلا شنو ليش صار مثلا قيمته هالقد ليش يصعد وينزل يعبر عما وراء كذلك الريال فأنت إذا تلحظ الرصيد بلحظ الرصيد صار الزيادة أو لا هذا جن مو إنس هيك تفكير فلا ما دام مو إنس بعد ربا ما أقول أي راح إلى ما وراء خذني ما وراء أمور اعتبارية ذني قال وإذا قلت إن الرصيد الذي تعبر عنه الأوراق النقدية قد يكون واحدة كالذهب هذا يعبر عن كذا من الذهب هذا يعبر عن كذا من الذهب زين الذي هو الذهب شنو موزون فبلحاظ الرصيد راح يصير شنو التفاوت بين شنو من جنس واحد ومكيل وموزون واضحة الفكرة لو لا الشبهة واضحة الجواب قلنا إن المعارضة لم تجري على المعاوضة ما جرت على الرصيد المعاوضة المعاوضة جرت على شنو الوجه اللي أنت تقول إيه الظاهر من كذا بل على الأوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد بل الرصيد دوره يزيد وينقص في قيمة هذه العملة مو أنه المعاملة جرت على ما وراء الأوراق على الرصيد وإحنا على ما تجري عليه ولذا قلنا ولذا قلنا ولذا قلنا أنه إذا كيلو وين رديء بكيلو ربال ولا ليش ربال وهم ما تنظر التفت له لا إذا صار البناء على الرصيد خب هنا أنا ما أكل لأنه كيلو حنطة رصيدها تعبر عن الرصيد يساوي لأن قيمتها سجد قيمتها دولار كيلو حنطة جيدة وكيلو وين همات دولار والدولار وراءه رصيد ذنيته متساويات دولار بدولار يعني ذهب بذهب متساويين لازم نقول مو حرام ليش نقول حرام فيظهر ما جرت عليه المعاوضة هو المدار المدار على ما لا أحكي بعد أكثر جيد وأما أنه مع زين هذا كله إذا اختلفت العملة جاي أبيعك دولار بريال بدرهم بدينار وأما أنه لا إذا اتحدت العملة قلنا حتى بالزيادة هم يصير تروح يوم الغدير السادة يروحون يشترون شنو جديد ويدفع ما يساويها لكن أكثر وهنا شنو يقول هنا أخو مشكلة همات ما موجودة في حد ذاتها لأنها ليست من المكيل موزون، وقلنا ما يعبر عما وراء أو كذا هذا حطه بجيبك، مو ما يأثر في تحقق الربا وعدمه. قال: وأما أنه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين، فلما تقدم من أن الأوراق النقدية ليست من قبيل المكيل والموزون. خب هذا إذا كان معا شخصيين، أروح أقول لهذا أبو الكذا للصراف أو مكان اللي يبيع أوراق جديدة وخاتم عليها أو مو خاتم، أقول له يا إذا خاتم لعله سأت تقول شنو لأجل هذه الختمة هذه الزيادة خاتم، مثلا أسعد الله أيامكم بالغدير مثلا، هذا ستقول لا ما بيها ختمة وكذا ما بيها أي زيادة. خب إذا كان شخصيين أقول له هذا طيني ذنيك المجموعة من أوراق الجدد. أما إذا كان أحدهما نسية دين، هنا جائز أو ليس جائزا إذا تفاضل أكو؟ قال ما يجوز التفاضل مع الشخص في الشخصيين جائز، في الحالين جائز، فيما لو كان أحدهما نسيئة لا. قال: وأما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة في الذمة، أقول لهاك هذه الآن أبيعك $100 ب150، يقول هذا الدين ترى بالحقيقة مو معاملة حتى تقول شنو هذا بيع، وحتى لو أحدهم نسيئة ماكو مشكلة زيادة لأن ليس مكيلا، أو نقول لك هذا صحيح من حيث أنه بيع لا ربا، لكن هذا في الحقيقة قرض، فيجي بيه شنو حرمة القرض الربوي. واضح لو لا؟ مو احنا عندنا شنو ربا قسميا، ربا معاوضي ربا، هذا صحيح تدفعت عنه الربا المعاوض لأنه مو مكيل وموزون حتى لو واحد نسي أو واحد حال، لكن هذا حقيقته وروحه ولبه شنو قرض، والربا في القرض أيضا في القرض شنو أعطيك السهمية تطيني بعدين فسهم ما جاي أقول لك أبيعك 100 ب100 هذا حقيقة القرض. لا مع اختلاف العملة ما بي مشكلة، مع اختلاف العملة. قال: وأما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة في الذمة، فلأن المعاملة ترجع في روحها إلى القرض وإن أبرزت مبرز البيع، لأن شرط البيع مش البيع لازم ستكون أكو مغايرة لولا بين الثمن والمثمن، يمتاز الثمن عن المثمن، لأن شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن والمثمن، بهذا موردنا ماكو مغايرة بين الثمن والمثمن، وفي المورد يعني إذا كان أحدهما نسيئة والآخر نقدا لا مغايرة، ليش؟ فإن الثمن ينطبق على المثمن مع زيادة. وإذا نوقش ما ذكر أمشي له لا أمشي، وإذا ها شيخ حسين شنو قال؟ لأن شرط البيع شنو أكو مغايرة بينهما، خب يعني أنت لازم شنو لازم فرد شيء ثمن شيء مثمن، ممتاز هذا عن ذاك، يمتاز ذاك عن هذا، هنا أنا وين الامتياز؟ لما أعطيك $100 هي $100 بعدين ترجع ليها، تحطها ترجعها وتحط فوقها زيادة تطيني إياها، مو بالعوض والمعوض، مو أعطيك العوض تترجع ليها كثمن، أكو مقابلة قبل إجراء البيع، أكو مقابلة، مقابلة أكو شيء يسموه مثمن، صحيح لو لا؟ بحيث هذا إذا احترق ذاك باقي. أما هنا ما أكو، وهو هذا اللي جاء أعطيك إياه أنا الآن نقيد، يمكن أن يكون هو اللي رح تدفع ليها بعدين نسيئة وتحط فوق زيادة وتعطيني إياه، فإذا امتياز ما أكو ظاهرا هذا المراد، أعيد له واضح. وإذا نوقش أسأذا بعضهم إجا ناقش بهذا المورد. قال يا أبا أنت شنو تقول مغايرة ما أكو بين ما إذا أحدهم نقد ولآخر نسيئة تقول ما أكو مغايرة؟ أنت المغايرة الاعتبارية كافية أو لا؟ زين، وهنا أكو مغايرة اعتبارية لأن أحدهما هذا اللي شنو أو ذاك كلي في الذمة، فإذا أكو مغايرة، هذا شخصي والمؤثمن كل لي في الذمة، ذمتك اشتغلت بي، فإذا أكو مغايرة، هذا غير ذاك، بحيث إذا أخذ هذا المتعين المتشخص وأعطاه كذا ذاك الثمن الكلي موجود بذمتك، مشتغلة ذمتك به، فإذا أكو مغايرة وهذا المقدار من المغايرة كافٍ. جيد، قد يقال زين هكذا أقدر أنا أجاوب هذا بعد ذاك الجواب الأول أنت وقفت قدامه، ما أنا قلت ماكو مغايرة أنت سويت لي مغايرة، فإذا أنت يعني بردك لعدم المغايرة بتحقق المغايرة المناسب أن نحكم على المثال بيع أحدهما نقدا والآخر نسيئة بالحل لي صار هيك بعد لا. فأذكر لك فرد تقريب آخر للحرمة مجبور أغير بالدليل، شلون أغير بالدليل؟ أقول نيابة ترى هذه المعاملة إذا تطيها عند الناس العرفيين بحسب ارتكازهم العرفي يقول لك هذا مو بيع، صحيح تسويت مغايرة لكن هذا المقدار من المغايرة لا يصير المعاملة، لا يوجد معاملة حقيقة باسم بيع بل يوجد معاملة إن صح التعبير باسم قرض، وما دام قرض يجيك القرض الربوي. قال وإذا نوقش ما ذكر، ما ذكر هو شنو؟ بعدم وجود مغايرة، بأنه لا أكو مغايرة، فمو عدم بل أكو مغايرة، بأن المغايرة المعتبرة في البيع اللي أنتم تكفيكم بالبيع موجودة هنا، وهي بأن المغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون المثمن عينا خارجية والثمن العوض أمرا كليا في الذمة. إذا هتش قلت أمكن ذكر تقريب آخر للحرمة وهو أن المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض. ليش؟ لأن هو القرض شنو معناه؟ قل لي القرض مو خذنا إحنا حقيقة القرض شنو؟ وصلنا للقرض الربوي اتفرنا لهنا رجعنا موجي القرض ايش قلنا؟ تبديل مال شخصي بمال شنو مع اشتراط شنو الضمان مع ضمانة بالله، هذا مو شنو لا في الحقيقة يعني اكو مال شخصي بدال اشتطي كلي في ذمتك، ذمتك تشتغل به والضمنة مو شنو لا، وهذا في اللي انت تسميه بيع مو همات موجود لولا تطي الان 100 دولار ذمتك مشغولة لي بعدين ايش قد تطي 120، هذا اللي انت تسميه بيع اللي تقول اكو مغايرة، وفي الحقيقة اذا هو نفس مفهوم القرض هنا التجيجي، لان هو القرض هو تمليك شيء الان مع ضمانك لذلك الشيء، هنا هم جاي اعطي 100 دولار اضمن شيء اخر، فاذا حقيقه القرض موجوده لكن لما اجت زياده صار قرض ربوي. قال امكن ذكر تقريب اخر وهو ان المعامله المذكوره بحسب الارتكاز العرفي قرض، لانه القرض عباره عن تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في بس هذا فارضين احنا مثل والا القيمه هم ما يمكن قرضه، لكن السبب اعتبار انه عمله، العمله شنو هي؟ من المثليات مو القيميات، هالذي جاي نقول ايه وهو صادق في المقام، اذا مو واضح مشكوله الذمه حتى نعيده. شنو هو هذا؟ من يجاوب بالعجل؟ لو ما فهمت اشكال مع عيدا يعني تقول لازم هذا انه اي بيع نسيئة نبطله هجي يقول اي بيع نسيئة هو هجي شلون تكتبون انتم يجوز البيع نسيئة شنجب ها المغايرة المغايرة مو اللفظية قال مو المغايرة اللفظية لا مو احنا لما نبيع نسيئة ابيعك تمر نسيئة بدينار اي ما يقاله ابيعك كذا مو انه مثل بمثل اذا مثل بمثل هو هذا اجى نفس هذا انت ما انقضت لي بشيء مغاير انت مو تنقض لي بشيء هو لازم تجيب مو هو نفس هذا المثال دارت بس تبدل الدولار بالدولار تبدل تمر بتمر هذا نفس هو المورد الإشكال أنت جيب لي قل لي لازم هذا ألا يصح بيع التمر بالدينار نسيئة أقلك وين كله يصح نقول لأن متمايزان الجميع بالارتكاز العرفي متمايزان يعني حتى الارتكاز العرفي ما يرجع علما هذا التمر بالدولار ما يرجع على القرض هذا الارتكاز العرضي وغير العرضي شنو يقول هذا أنا متمايزة محطة المغاير والمشكلة أنه في مغاير نحن نعتبر مغاير اعتباري تكتب مغاير نقول لا هذا مو كافي ليش مو كافي لأن الارتكاز العرفي يقول هذه ماكو مغايرة هنا هذا قرض أنت لما أنت تشكل إيش تشكل لازم تشكل بمثال اللي شنو مو نفس هذا تجيبه وهذا مو نقض أنت تريد تقول لك فكيف صح كذا بيع النسيئة وين فكيف صح في بيع التمر بالدولار مو في بيع التمر بالتمر مع الزيادة وهذا عين الإشكال وهذا مثل الدولار بالدولار مع زيادة وما سوانا شيء فأنت لما تجيب لي تقول لي فكيف صح بيع التمر بدولار أقول لك خذاك هناك المغايرة الجميع يؤمن بها أنت والارتكاز العرفي وغيرك يؤمن بها هذا ما صار نقض أنت لازم تنقضني في الشكل اللي شبيهة من جميع النواحي حتى تقول لي شلون هنا مو صحيح هناك صحيح واضح لو لا وأما جواز بيع الصك هذا إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.